قوله باب سجود السهو، هذه الإضافة ما تسمى؟ نعم، باب إضافة الشيء إلى سببه. هناك نوع أخرى الإضافة، هذه الإضافة من باب إضافة الشيء إلى سببه، باب سجود السهو أي باب السجود الذي سببه السهو، وهكذا في التلاوة والشكر. إضافة الشيء إلى زمنه، وإضافة الشيء إلى مكانه، وإضافة الشيء إلى أيضا نوعه، خاتم حديد، كتاب فقه، إلى آخر ذلك. فهذه بعض نوع الإضافة، الشيء إلى سببه سجود السهو، والشيء إلى زمنه، والشيء إلى مكانه، والشيء إلى أيضا كذلك نوعه. فما هو السهو في اللغة؟ ما هو السهو في اللغة؟ نعم أحسنت، هو نسيان الشيء والغفل عنه، كما في القاموس وغيره أيضا، سهى في الأمر نسيه وغفل عنه. وفي الصلاح نعم سجدتان يسجدهما المصلي جبرا للنقص وإبطالا للزيادة أو للشك. أحسنت، فمن سهى في صلاته سجد سجدتين يجبر بهما النقص ويبطل بهما الزيادة، وكذلك أيضا الشك إذا شك في صلاته. فما هي الحكمة من سجود السهو؟ إرغام للشيطان وإرضاء للرحمن. نعم أحسنت، وجبر للنقصان. أحسنت، فهذه حكمة من حكم سجود السهو، وهكذا يعتبر من نعم الله ومننه على الأمة أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسهو في صلاته ليشرع للناس كيف يصنعون إذا حصل لهم سهو في الصلاة، يفعلوا كما فعل نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه حكمة عظيمة أيضا، وهكذا أيضا ليدلل ربنا سبحانه وتعالى أن محمدا بشر فليس بإله فهو ينسى ويسهو، وأما الإله فلا يسهو، وما كان ربك نسيا. فإن بعض الناس ربما يعتقد في محمد غير الاعتقاد الصحيح، فهو بشر كما أخبر عن نفسه: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فأنا ما أنا إله، إنما أنا بشر، امتن الله علي بالرسالة من بينكم وإلا أنا اجتمع معكم في البشرية. فهذا أيضا من الأمور التي ممكن أن تضم إلى الحكمة في السهو في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ليعلم أنه بشر يحصل منه هذا الشيء الذي هو يحصل منكم أيضا، وليس بإله، ولا يجوز أن يصرف له شيء من خصائص الرب سبحانه وتعالى، فلا يعلم الغيب ولا كذلك يتصرف الكون ولا يستحق العبادة من دون الله سبحانه وتعالى، ما يستحق العبادة، العبادة لله جل وعلا، وليس معنا من دون الله أنه يستحقها مع الله، لا مؤله مفهوم، هذا ما هو مقصود، لا يستحق العبادة مطلقا، فهو عبد عليه الصلاة والسلام وليس برب، وهو مربوب. فهو عبد وليس بمعبود، ومربوب وليس برب، هذا الذي تقدم معنا كلام على سجود السهو مع ذكر أسبابه. فما هي أسبابه؟ الزيادة والنقصان والشك، ثلاثة أسباب للسهو. أحسنت، الزيادة والنقصان والشك، هذه أسباب السهو وسجود السهو، أسباب سجود السهو الزيادة والنقصان والشك. فمن زاد في صلاته سجد للسهو، ومن نقص من صلاته شيئا كذلك سجد للسهو، ومن شك في صلاته وتردد لا يدري صلى كم صلى، لا يدري كم صلى، فهذا أيضا يسجد للسهو. طيب والنقصان هل هو الواجب والمستحب؟ يسجد له، هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، هل يسجد للناقص من الواجبات ومن الأركان أم يسجد لي، وكذلك أيضا المستحبات، أم هذا يقتصر فيه على الواجبات والأركان إذا تركها؟ الركن يأتي به ولابد، إذا ترك الركن يأتي به ثم يسجد للسهو. والواجب إذا انتقل من موضعه لا يرجع يأتي به ويسجد له للسهو كما سيأتي. الواجب إذا تركه، إن ترك موضع وانتقل إلى موضع آخر، شرع في موضع آخر من مواضع الصلاة، لا يرجع إليه بخلاف الركن، يرجع إليه وإن قام وانتقل إلى موضع آخر من مواضع الصلاة، يرجع إلى الركن ثم يأتي ويبني على ما بعد ذلك الركن الذي تركه، فيرجع إليه ثم يبني عليه. وأما الواجب إن انتقل من موضعه فلا يرجع إليه ويسجد له للسهو كما سيأتي. وأما المستحب هل يسجد له أو لا يسجد له، كالذي يترك جلسة الاستراحة وكان يواظب عليها، هذا كله سيأتي، أو يترك تكبيرات الرفع من تكبيرات الانتقال رفع اليدين، هل يسجد له أو لا يسجد له وهو يعتاده؟ هذه أشياء مستحبة، حصل ما كان من المستحبات إذا تركه من كان يعتاده لا ممن لا يبالي به في صلاته، فهذا لا يأتي به، الذي هو ما له عادة في هذا المستحب ولا يعتني به فهذا لا يسجد له إذا تركه. لكن الكلام على من كانت عادة العناية بهذا المستحب فسهى عنه وهو يحب أن يأتي به وهو من تمام صلاته وزين به صلاته وتسهى عن هذا المستحب الذي اعتاد أن يأتي به، هل يسجد له أو لا يسجد له؟ هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه مع نقل كلام السعدي وغير السعدي أيضا كذلك، قال السعدي ويقال السعدي بالكسر وبالفتح. طيب مسألة حكم سجود السهو، حكم سجود السهو، تلف العلماء في حكم سجود السهو على أقوال، والراجح منها إن شاء الله، اختلف العلماء في حكم سجود السهو على أقوال، والراجح منها إن شاء الله أن سجود السهو واجب، والدليل على وجوبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به، والدليل على وجوبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به. والقاعدة الأصولية المعلومة أن الأمر يقتضي الوجوب إلا بقرينة صارفة ولا قرينة، ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري في من شك في صلاته ثلاثا أم أربعا قال رسول الله فلينظر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، حديث أبي سعيد سيأتي. والشاهد منه وليسجد سجدتين، هذا أمر، وهكذا حديث أبي هريرة أيضا سيأتي، وحديث عبد الرحمن بن عوف ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم، وهكذا حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، وهذا قول الجمهور ومنهم مالك وأبو حنيفة وأحمد، واختاره شيخ الإسلام، وذهب الشافعي وأصحابه إلى أنه مستحب. والمقصود بالسهو الذي يوجب السجود هو السهو الواقع في الأركان والواجبات لا المستحبات، وأما ما كان من ترك مستحب فعلى الخلاف الذي سيأتي على القول به فيكون مستحبا. إذا كان لترك مستحب يكون مستحبا وليس بواجب، لكن المقصود هو هذا هو النوع. والمقصود بالسهو الذي يوجب السجود هو السهو الواقع في الأركان والواجبات لا المستحبات والمسنونات، فهذا يأتي حكمه إن شاء الله عند قوله لكل سهو سجدتان. هذا يأتي حكمه إن شاء الله عند قوله لكل سهو سجدتان. فهذا يكون للأركان هذا الواجب سجود السهو لترك ركن فيأتي به ويسجد للسهو، أو لترك واجب يسجد له للسهو إذا تركه. والركن الذي يأتي به ويسجد للسهو غير تكبيرة الإحرام، أما تكبيرة الإحرام فيعيد الصلاة من أولها إذا تركها. إذا ترك تكبيرة الإحرام سهى عن تكبيرة الإحرام، ما كبر دخل في الصلاة، فهذه صلاة باطلة، فلا يأتي بتكبيرة يعني يترك ويأتي ويرجع إلى تكبيرة الإحرام بعد أن دخل في الصلاة، لا يرجع من أول. الصلاة هذه يلغيها تماما، يلغي هذه الصلاة ويأتي بصلاة أخرى، فهذه يرجع إليها ولا يأتي بسهو. هذه صلاة باطلة بنيت على باطل، فهي صلاة باطلة لم يأتي بتكبيرة الإحرام التي هي مفتاح الصلاة تركها. وإنما هذا المقصود به غير تكبيرة الإحرام، كالذي يعني يترك قراءة الفاتحة لم يأتي بقراءة الفاتحة، هذا ركن كما هو معلوم، فهذا يجب عليه أن يلغي الركعة التي لم يأتي بالفاتحة فيها. إن استطاع أن يدرك هذه الركعة انتقل ولم يشرع في قراءة في القراءة لركعة أخرى، يرجع إلى الركعة التي ترك فيها قراءة الفاتحة. وأما إذا شرع في القراءة واستمر، أو قد جاء بركعة وذكر أنه في الركعة التي تقدمت لم يأتي بقراءة الفاتحة، يلغي تلك الركعة كأنها ما هي موجودة، ويجعل الركعة هذه التي أتى بالفاتحة فيها هي الركعة وتلك ملغية فإذا ترك قراءة الفاتحة في الثانية في الركعة الثانية يجعل الثالثة هي الثانية ويستمر في صلاته، وتلك الثانية كأنه ما أتى بها يلغيها تماما، على خلاف بين أهل العلم. فمنهم من يقول يرجع، ما في اسمه يلغي، يرجع إلى الفاتحة حتى وإن شرع في القراءة، يرجع إلى الفاتحة في الركعة التي تركها، وهذا لعله يأتي معنا إن شاء الله. لكن هذا المذهب المشهور أنه إذا ترك قراءة الفاتحة مثلا في الركعة الثانية وأتى بها في الركعة الثالثة وذكر أن في الثانية لم يأتي بها، يلغي الثانية ويجعل الثالثة هي الثانية، ويبني ثم يسجد للسهو بعد ذلك. وأما تكبيرة الإحرام فيرجع من جديد، الصلاة باطلة. واختاره شيخ الإسلام وذهب الشافعي وأصحابه إلى أنه مستحب. والمقصود بالسهو الذي يوجب السجود هو السهو الواقع في الأركان والواجبات لا المستحبات والمسنونات، فهذا يأتي حكمه إن شاء الله عند قوله لكل سهو سجدتان. قال شيخ الإسلام: وليس مع من لم يوجبهما حجة تقارب ذلك. مجموع الفتاوى 27 و 28 صفحة، مجلد 23 27 إلى 28. وليس مع من لم يوجبهما حجة تقارب ذلك، تقارب حجة الجمهور، وهو كما قال رحمه الله: ما معهم حجة، الشافعية ما معهم حجة على أن سجود السهو لمن ترك واجبا أو ترك ركنا أنه مستحب، ما معهم حجة، يقيمونها على ما ذهبوا إليه. والصواب أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة أو ركنا من أركان الصلاة غير تكبيرة الإحرام، ما تكبيرة الإحرام صلاة باطنة، فإنه يأتي بالركن ويسجد السهو إذا ترك الركن، وأما الواجب لا يأتي به، إن انتقل عن موضعه لا يأتي بالواجب، كالذي يترك التشهد الأول ثم يستتم قائما لا يرجع إذا استتم قائما كما سيأتي، ويسجد بعد ذلك للسهو قبل السلام، يسجد للسهو قبل السلام كما يأتي إن شاء الله الكلام على هذا. هذا حاصل ما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة حكم سجود السهو. والصحيح من أقوال أهل العلم أن سجود السهو واجب لمن ترك واجبا أو ركنا، خلافا للشافعية. أما من ترك مسنونا يأتي الكلام عليه. مسألة: هل يشرع سجود السهو في العمد؟ جمهور أهل العلم على أنه لا يشرع إن ترك ركنا أو واجبا عمدا، لأنه تبطل صلاته وعليه الإعادة، لأنه تبطل صلاته وعليه الإعادة، فلا فائدة من سجود السهو حينئذ، فلا فائدة من سجود السهو حينئذ لأنه غير معذور. والشافعية يقول إن ترك القنوت عمدا، الشافعي رحمه الله يقول إن ترك القنوت عمدا، قنوت الفجر، أو ترك أيضا كذلك التشهد الأوسط عمدا، فإنه يسجد للسهو وإن كان عمدا يسجد للسهو. هكذا يقول رحمه الله: إن ترك القنوت عمدا أو ترك كذلك التشهد الأوسط يسجد في هذا العمد. هذا معني القنوت من أصله ما هو مشروع بالفجر، ما هو مشروع، ما عليه دليل. حديث أنس لم يثبت، ما زال يقنط حتى فارق الحياة، من طريق أبي جعفر الرازي عيسى بن مهان، فلم يثبت حديث القنوت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال. وعلى ثبوت هذا الحديث فيحمل على التطويل في صلاة الفجر، على التطويل في صلاة الفجر، فإن من معاني القنوت تطويل القراءة، فعلى هذا يحمل ما زال يقنط في صلاة الفجر أي يطول في القراءة حتى فارق الحياة، هذا على ثبوته، وإلا هو من طريق عيسى بن مهان. فهذا هو، فلا يقنط لترك القنوت، فلا يسجد لترك القنوت ولا للتشهد الأوسط إن تركه عمدا، لهذا القيد، إن تركه عمدا لا يسجد له للسهو، هذا هو الصحيح. فالخلاصة أن من ترك شيئا عمدا ركنا أو واجبا فصلاته باطلة في الركن بلا خلاف، وصلاته باطلة عند جماهير أهل العلم في ترك الواجب عمدا، عند جماهير أهل العلم صلاته باطلة في ترك الواجب عمدا، فلا يحتاج إلى السهو، هو غير معذور، وإن المعذور من سهى في صلاته، فهذا هو المعذور، يحتاج إلى سجود سهو يتمم به الصلاة ويتدارك به ما حصل من النقص. أما الذي يترك شيئا من الواجبات عمدا أو يترك من الأركان عمدا، فالأركان باتفاق والواجبات على قول أكثر أهل العلم أن صلاته باطلة، فليس هناك سجود سهو. وأما الشافعي فهو تفرد بهذا رحمه الله، أنه يسجد لترك القنوت عمدا، قنوت الفجر، ويسجد لترك التشهد الأوسط عمدا، هذا يحتاج إلى دليل. طيب، السهو في سجود السهو، مسألة: السهو في سجود السهو، سجد للسهو، سجد سجدتي السهو وسهى في سجود السهو، حصل له سهو في سجود السهو، فهل يسجد لسهو، يعني يسجد سهو آخر؟ شخص الآن حصل له سهو في صلاته وسجد للسهو قبل أو بعد، فحصل له سهو في سجود للسهو، ترك التسبيح سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، تركه وهو واجب، وهو واجب كما تقدم معكم على الصحيح، فسهى فترك التسبيح في السهو، فهل يسجد سهوا آخر للسهو هذا أم لا؟ ذكر المنذر رحمه الله في الأوسط عن إسحاق إجماع أهل العلم أنه ليس على من سهى في سجود السهو سجود سهو. ذكر المنذر في الأوسط 23 و300 عن إسحاق إجماع أهل العلم أنه ليس على من سهى في سجود السهو سجود سهو، فالذي يسهو في سجود السهو يترك التسبيح مثلا الذي هو واجب كما تقدم معكم، فلا يحتاج إلى أن يسجد إلى السهو مرة أخرى، يكفي هذا، فلا يحتاج أن يسجد سهوا آخر، هذا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد سئل بعض أئمة اللغة، هو ليس بفقيه، ولكنه سئل عن السهو، من سهى في السهو هل يسجد للسهو؟ قال: المصغر لا يصغر. فأجاب به جواب نحوي، قال: المصغر لا يصغر، فعلى هذا لا يحتاج إلى سجود سهو في السهو. وهذا كلام نحوي، نحن نأخذ العلم من مضانه، مهم المصغر لا يصغر، هذا باب وذاك باب آخر. مسألة لا يشرع سجود السهو لحديث النفس، مسألة لا يشرع سجود السهو لحديث النفس لعدم ورود السجود له، لعدم ورود السجود له، ولأنه مما لا يمكن التحرز منه، ولأنه مما لا يمكن التحرز منه ولا تكاد تخلو منه صلاة فعفي عنه، ولا تكاد تخلو منه صلاة فعفي عنه. قال العثيمين، وصحيح هذا كلام صواب، حديث النفس لا تخلو منه النفس ولا تخلو منه صلاة، فما من صلاة يدخل فيها شخص لو تجد نفسه تخرج ربما عن الصلاة قليلا ثم يرجع، فيمر عليه في خاطره ما يمر من الأشياء حتى يأتي الشيطان يقول ذكر كذا وذكر كذا، فإن شكه ولا يدري كم صلى هذا عليه سجود سهو، هذا عليه سجود سهو، وإن كان مجرد خطرات ولا زال يعرف كم صلى إلى آخر ذلك، ولكن خطرات أمور تمر عليه من حديث النفس فهذا ما عليه سجود سهو، ولكن إن خرج عن صلاته حتى لا يدري كم صلى فهذا يسجد إيش للسهو، يتحرى الصواب ويسجد للسهو بعد ذلك أو يبني على اليقين كما سيأتي. لكن بالنسبة لحديث النفس فهذا لم يرد فيه السجود، فعلى هذه إذا حصل هذا الشخص للشخص في صلاته ولا يكاد ينفك عنه أحد حديث النفس في الصلاة لا يسجد له للسهو، لا يحتاج إلى سجود سهو، وهذا يتكرر في جميع الصلوات للشخص يكاد ولا ينفك عنه أحد حديث النفس في الصلاة. هذا إن شاء الله نكتفي به، وتأتي مسألة طويلة إن شاء الله في الغد، وهي مسألة السهو، هل هو قبل الصلاة السجود أم بعد الصلاة، وقصي هل هو نعم قبل السلام وبعد السلام، هذا إن شاء الله مسألة طويلة عند أهل العلم، مسألة سجود السهو يكون قبل السلام أو بعد السلام، هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في وقت آخر. قال هل أذكار السجود أو الركوع واجب؟ واجبة، نعم واجبة، على الصحيح أن أذكار الركوع والسجود واجبة، فالتسبيح في السجود والتسبيح في الركوع واجب، هذا الذي تقدم معناه قول الحنابلة. قال ما حكم جعل وليمة غلاء في الزواج، وهل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أولم عن صفية وعن جميع أزواجه كما صح ذلك، ولا أعلم أنه جعل ذلك غلاء للناس، وإنما أولم وأمر به الوليمة سواء كانت غلاء أو صموح أو إلى آخر ذلك، جعلها لهم في وقت الغلاء جمعهم على ذلك، أو في الوقت الذي الناس يصطبحون فيه، أو في الوقت الذي يتعشون فيه جمعهم وأولم لهم، ما فيه حرج وما فيه مانع، أو في غير هذه الأوقات ولو في النهار في نصف النهار قال لهم تعالوا معنا وليمة، هذا يكون قد صدق عليه الواجب، فليس بشرط أن يجعلها غداء أو صبوحا أو عشاء، ما هو شرط، في أي وقت يجعل وليمته من الأوقات يجمعهم ويتغدون أو يتعشون أو يصبحون أو في غير هذه الأوقات أيضا كذلك التي اعتاد الناس فيها الأكل، ما فيه مانع. وأما أنه جعلها رسول الله غذاء أنا ما أعلم هذا، من علم شيئا من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل وليمة غذاء أو في وقت الغذاء يفيدنا، الذي أعلم أنه أولم عن نسائه جميعا وأمر بالوليمة أولم ولو بشاء. والناس اعتادت الآن تجعل الوليمة غذاء، جعلها في وقت الغذاء، وهذا ما فيه شيء ولا يصل إلى حد البدعة. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.